تصدر يعني أو كما يقولون مبتزلة، يعني يتخير لها الألفاظ الإيه التي لها قيمة ولها سيادة ولها حرية. شرقة الرقيق، الرقيق رقيق برضه ممكن تكون يعني لفظ مشترك رقيق، يعني هو سياق الكلام، سياق الكلام يجعلك تفهم أن المعنى القريب لرقيق ليه حركة سياق الكلام يخلينا نفهم اللي هو المعنى لعجلة الكلام. عجلة الكلام أقرب من الأول ما فارقها فين كده فين فين مستحيل تلاقي حر وقلت رقيق في بعض بعد كده رحت انت بعد كده مش هتضبطها واضحة السنة عامة مش هتقدر تقول كده يا عم ده بس لما زي مش منطقية ترجع وتقول لا دي تبقى عجلة. انا قصدي حكيت معنى قريب دي على حسب السياق مش على حاجه قريب من اللغه اصلا، دي حاجه معنى قريب اللغه ولا السياق اللي بيحدد بالظبط، يعني مثلا مش اصلا مثلا حاجه ثانيه يعني اصلا في اللغه في حاجه اسمها قريب من بعيد ولا هو السياق اللي لا في اللغه في معنى قريب ومعنى بعيد في اللغه ايه، يعني انت يعني انت اول مثلا ما تسمع كلمه جرح التي اول ما تبطل لذهنك الجرح بمعنى قطع الجلد واللحم واضح، اول ما تسمع كلمه العين مثلا اول ما تبادر لذهنك العين البصر، لون ثاني من الوان المحسنات البديعيه التي ترجع الى المعنى الاستخدام. انتوا عارفين الاستخدام ده حتى كانوا يعني زمان يطلقون على وزارة القوى العاملة مصلحة الاستخدام او كذا، استخدام يعني احمد هذا له يعني وظيفة في اهله وظيفة في خاصة نفسه، فاجي انا استخدمه اقول له تعالى انت لك عندي عمل ممكن تقوم به استخدمه يعني بالظبط، يعني بوظف وظيفة أخرى غير اللي هو غير وظائفه الخاصة. فكذلك لما تأتي لكلمة واحدة وتوظفها وظيفتين في الكلام يبقى استخدمتها. فقال إيه؟ الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر أو يعاد عليه ضمير يراد ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما، فالأول كقوله تعالى يعني كلمة الشهر، كلمة الشهر مرة تقصد بها الهلال ومرة تقصد بها الشهر اللي هو 30 يوم. الشهر يقصد الهلال أصلا؟ قال إيه؟ ما هو سمي الشهر شهرا لاشتهاره بطلوع الهلال، يعني الهلال يشهره ويظهره، لأن طبعا كلمة الشهر في اللغة العربية إنما هي في الأصل الشهور القمرية. قال هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما، فالأول كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أريد بالشهر الهلال لذلك شهد، فمن شهد منكم الشهر شهد مش حضر، طيب حتى لو حضر أيوه حضر أي أوله حضر أي أوله هو ظهور هلاله، وبضميره الزمان المعلوم فليصمه فليصم الشهر المعلوم 30 يوما أو 29 يوما، يعني هو المرء أظن هو كمان عايد على الزمن والأصل في الأرض الشهر استعملت في

كون ابنهم يعني شبوه هو أحدهم يعني ولعوا الغضا في جو في في في صدره اللي هو نار الحب يعني عايز اقول كده سؤال هو مش فكره الغضب والساكن ده نار الغضب والشباب الغضب بقى رجع عليه ضميران الساكنيه يبقى المكان الغضب بمعنى المكان شبوه هما بيولعوا المكان ولا بيولعوا الشجر شبوه يعني الضمير ده مرجعش اخر مذكور رجع لقبليه احنا الغضب عاد عليه ضميران ضمير في الساكنيه وضمير في شبوه بس هنا مع هنا الضمير الذي يرجع في الساكنيه يرجع الى الغضب بمعنى المكان يعني مش هيسكن الغضب هيسكن المكان وشبوه يعني احرقوه يرجع الى الغضب بمعنى الشجر بقول وكلاهما مجاز للغضب طبعا حينما تعبر عن الغضب وتريد المكان يبقى يسمى المجاز المجاز علاقته المحليه عبرت بالمحل وعرفت عبرت لا الحاليه عبرت بالحال وعرفت المحل وشبوه بقى والسلبيه وشبوه يعني طبعا هو لا لا لا, لا يحرق وهو غضب انما يحرق بعد ان يتحول الى ايه الى حصر يبقى باعتبار ما سيكون اللون الثالث من هذه الالوان البديعيه المعنويه الاستطراد الاستطراد هو ده مش بيبقى فيه غاز شويه اللي هو النوعين يعني في نوع من هو عدم الجمال يعني اللي هو ممكن ليه هي عدم الجمال يعني قصدي لا انا بس مخصوص الواحد يعني النوع ده بالذات ما لهمش يعني والله ليه ما عرفت ما تشاهد مثل الشعر في اللسون؟ لا النوعين مش من الأولين ما هيك هي هي هي هي هي ده ده ده ده يعني الكلمة يعني قد نستخدمها في معنى ده استخدام يعني زي ما أقول كده إيه يعني وظائف توظيف يعني وإجازة الاستطراد هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة بينهما ثم يرجع إلى إتمام الأول طبعا تقول فلان استطرد في كلامه يعني خرج ورجعت ورجعت جمعة اعتراضية ولا جمعة اعتراضية جملة اعتراضية ما إذا سمعنا كده يعني لا الاعتراضية بقى ايه ليست استطرادا لماذا لانك لم تخرج الى يعني الى معنى اخر فاتممته ثم رجعت الى الاول انت اعترضت بين المعنى الواحد اعترضت ايه بين المعنى الواحد فهي داخلة في الوان الاطناب او صور الاطناب قال السموأل وإن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل خلي بالك كل هذه الأبيات هي التي خرجت عن الإيه؟ عن فقال فسياق القصيدة للفخر واستطرد منه منتقلا إلى هجو قبيلتي عامر وسلول ثم عاد إلى مقامه الأول وهو الفخر بقومه هو دائما الفخر لازم الهجو لأنه أصلا لازم عشان يفخر يضيع الأمدام عشان حتى يكون أعلى بس دي مش يعني لا مش بالضرورة أيضا ممكن يفخر بجنة يعني قصدي ده مش غلطين ده غلط. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيرا. قال كده عمرو بن هو كده يعني الفخر في الابيات اللي قبل البيت الاول لا لا وفي هذه الابيات ايضا وان اناس وان اناس لا نرى القتل شبه لفخر كان ممكن بقى ايه ما تكلمش عن عامر ولا سلمى والبيتين الاخرين دي كلهم كله فخر كله فخر بالشجاعه كله فخر بايه وكان من الشجاعة والكرم البيت الثاني بيهبون برضه وخرج الحب عن الموت اي نعم الشطر الثاني من البيت الاول والبيت الثاني كله وما رجع ثاني بقى وما مات منا سيد حطف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل طل يعني لم يؤخذ بثأره كل ده السطر ايه الفخر في انهم ما اخدش الثأر ميت منهم يعني ما يعني وما مات منا سيد حتف انف ما حدش مات على فراشه يعني كله في الحرب كلهم ماتوا في الحرب واي قتيل قتل منا ما راحش هدر يعني مش معناه لم ناخذ بصقر طل يعني ديته او صقره قتلنا القاتل يعني انا اذكر ان كان في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسجع كسجع الكهان لما قالت ايه ما تم ولا استهل ودم مثل هذا يحل يعني هذا مثل هذا يطل لا يطل يعني يهدر يعني السقط يعني فقال صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الكهان فالمهم يطل وطل يعني يدفع عوديه يعني لا يقوم ليس له قيمه يعني لا يقدر ولا يؤخذ لا بقصاصه ولا بديته يعني لازم يجيب النصر اللي نقتلهم يعني هو يقول كده يقول اللي ما بالضبط يعني لم يقتل منا قتيل فذهب دمه هدرا يقرب حب الموت آجالنا لنا يقرب حب الموت آجالنا لنا يعني نحن نموت صغارا لحبنا لدخول المعارك وهم يكرهون الله من كده يعمرون ثم قال ومنه قول الآخر لنا نفوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلت أسلناها على الأسل لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل فإن تسلت أسلناها على الأسل يعني لنا نفوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلت عن المجد ولم تطلبه قتلناها وأسلناها على الأسل الأسل اللي هي الرماح يعني لا نرضى لنفوسنا الهوان نميتها ولا تقع في الهوان أرغمناها يعني على الطلب المنزل أيوة طعم التطفيق تسلت يعني لهبت يعني نسية التسلي هو ايه النسيان انسيان لنا نفوس لنيل المجد عاشقة او بقى فإن تسلت أسلناها على الأسل وبعدين رجع تاني الفخر لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم يبقى أول السطرات في الشطر الثاني من البيت الأول نعم المعنى هنا بقى المعنى لنا نفوس لنيل المجد عاشقة لا المعنى في البيت الثاني اللي هو ايه يسمى ايه البيت الثاني البيت اللي هو السطر الثاني البيت الأولاني كالنوم

البذرة الأولى للقصة عند العرب، يعني قبل أن يعرف العرب القصة كقصة في الأدب، يعني كلون أدبي، وضع هذه المقامات. وكقول عنترة يخاطب عبله: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. جمع بين الايه؟ الحماسة والغزل. بس هو النواهل دي جايه تنهى دي، يعني الرماح. والرماح نواهل، يعني الرماح كانها ايه، بتنهل يعني بتشرب من تاخذ منها مأخذها. وبيض الهند اللي هي السيوف تقطر من دمي، يعني السيوف عليها دم يقطر منها، سواء بقى دمهم يعني طبعا من دمي الذي نلته من الأعداء، مش دمي أنا يعني. لا يعني الرماح جاية أنت ما مال. طيب إيه الفكرة؟ حتى لو حصل له ذلك وانتصر، ومع هذا يعني السيف والدم اللي على السيف ده ما يعني لم يحرك فيه إلا تذكر. الرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. الرماح دخل في اللبان اللي لبت الأدهم الحصان بتاعه. أمرو الخيس وعن طرع. عن طرع. اللون الخامس الطباق. قال: الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهما قد يكونان اسمين نحو هو الأول والآخر، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أو فعلين. طبعا هناك الضد والنقيض. لا يعني مثلا ايقاظا دي مش ضدها، يعني مثلا شايف ممكن يبقى ضدها اي حاجات تانية، يعني مش هي بس نائم يعني مثلا، او مثلا عكس يعني مثلا، او ضد اللي هو مثلا حاجات كتير ممكن يبقى قيام مش ضد القول، لكن ممكن ضد حاجات تانية. يعني هناك مقابلات اخرى. انا قصدي بسال، عاوز اعرف ايه ضد اللي انت هو هنا في الجمع بين الشيء وضده في الكلام لا يقصد بالضد الضد الذي لا يجتمع مع ضده، هو أن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. لا هو لا يقصد هذا. ليه؟ لأن في البلاغة المعنى أوسع كذا، لأن ممكن أقابل الكلمة بعدة مستويات أخرى لمعناها. لكن أصله بقى اللي هو في نوع من ال يعني من التقابل. وهما طيب يبقى إذن هذه المقابلة أو هذا التضاد أو هذا الطباق قد يكون اسمين قد يكون في فعلين: هو أضحك وأبكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أو حرفين نحو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا له عليه، له ما كان في صالحه

نحن قلنا بقى يعني ارتباط المقابلة تعم كل ما يناسب المخالفة قابل أي نوع مخالفة بنوع من أنواع المخالفة، كأن الثريا علقت في جبينها. جبين ستين؟ لا، اللي هو يعني العقد الذي تلبسه. يعني الثريا هي العقد. كأن الثريا علقت في جبينها. لا لا لا لا، خلي بالك، لا في جبينها، هي جبينها وضاء. كأن فيه ثريا معلقة. الثريا هنا يقصد المصباح، ولكن لها ايه؟ لها معنى ان هو النجم الذي في السماء. فالشعر والقمر هذان نجمان، هذان كوكبان. فالشعر والقمر لفظهما ومعناهما اجرام السماء، اما الثريا فلفظها يوهم انه من اجرام السماء لكن معناها المصباح المنور. لا مش مشان نور، مشان نور يعني. ماشي، لكن بس مش علمك يعني لا لا يعني ذوق العرب لا يعبرون بالضياء بالثريا، انما يعبرون عن الريح. يعني يقولوا ايه؟ المنزع الذي اخذ منه العرب تشبيهاتهم واستعاراتهم، يعني انت تجري على طريقة العرب. طريقة العرب إذا أرادوا التشبيه مثلا بالثريا أو شيء يبقى في الرفعة والعلو. يوهم أمام أجرام السماء ولكن معناها نعم؟ يوهم أمام أجرام السماء ولكن معناها يدل على أنها المصباح الدنيا. إنها علقت في جبينها. بس إزاي حاجة تعلق بجبين؟ في حاجة تعلق يعني بقول كأن كأن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو كله في الضياء، كله في يعني بياضها وصفائها وضياء. النوع الثامن الإرصاد، هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي، فإنك بتترصد للكلمة الجاية هذه الكلمة القادمة. نحو وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، على طول تعرف قبل الغروب، كأن قبل طلوع الشمس رصدت لمجيء الغروب، يعني كأن الكلمة التي ختم بها ختم بها فاصلة أو ختم بها البيت القافية كأنك تترصدها قبل مجيئها. صوت الروي، الروي ده هو الروي اللي هو الحرف، لا الحرف الأخير بقى. ما هو ممكن إيه؟ ما هو ممكن الكلمة أنت تقول مثلا العلي أو مثلا الأبي، الحرف الأخير مثلا يعني الحرف الأخير في القصيدة، الحرف الذي تنبني عليه القصيدة. فأنت إيه لو عارف الروي، هل الكلمة أخرها راء، أخرها روية قصيدة راء سين، تأتيك الكلمة. بس هي السقاط ما كانش القافية أخرها نعم؟ أخرها به؟ ليه إيه؟ قافية السقاط لا في فقيه من المشيخ لا القرآن الكريم طبعا منزه عن أن يكون شعرا أو يشبه الشعر. فكلمة لا هو بقول ما هو بقول إيه يعني بقول هذا الكلام يأتي في القرآن ويأتي في النثر ويأتي في الشعر. في القرآن أنت عندك إيه فاصلة بتختم الفقرة في ختام الآية بنقول دي اسمها بنقول آية مش فقرة بنقول آية والفاصلة. في النثر نقول فقرة وممكن تقول فاصلة أيضا ممكن تقول نهاية الفقرة. في الشعر نقول القافية والروي. القافية عن الكلمة التي طبعا هي القافية مش الكلمة بقى هي آخر الساكنين والمتحرك الذي قبلهما آخر ساكنين مع المتحرك الذي قبله يعني مثلا يعني القمر وفي إيه وفي وجهها القمر مش كده آخر بيت قرأناه وفي خدها فين هي راح فيها وفي خدها القمر. خلي بالك دي يسموها قافية مقيدة. يعني قافية مقيدة يعني الروي هو الروي نفسه ساكن في روي متحرك قافية مطلقة المتحرك ده مطلق يوم يلد حرف مد لو فتح خلد ألف هذه قافية مقيدة. يبقى الحرف الساكن الأخير إيه الراء. طب الساكن اللي قبله اللام والمتحرك الذي قبلهما وفي خدها القمر. يبقى هل قمر للقافية هل قمر. طبعا في العروض العبرة بما ينطق لا بما يكتب. يعني الألف في القمر لا عبرة به لا اعتداد به. يبقى وفي خدها القمر هل قمر للقافية آخر ساكنين والمتحرك الذي قبله. يعني بتاعة آخر غاية القمر مش محسوب. لا محسوب. بس ممكن إيه بقى ممكن لو هي مثلا القمر هتاخد الساكن بقى مش الراء هتاخد الساكن إيه الألف المولود الواو المولودة من الراء الكتبتين اللي جايين البتين جايين مثلا كلامي حركة القمر يعني لامي دي القافية لامي آخر ساكنين هم ايه الألف لا الألف في لا والياء الياء والألف في لا يبقى اللام مع لامي دي القافية حرامي دي القافية حرامي طب حضرتك آخر ساكنين آخر ساكنين في الكلام الياء والألف مع المتحرك اللي هو الميم صح؟ لا المتحرك اللي قبل آخر ساكن الأخير مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول نادي ورامي لا أصل مجدد يعني إحنا تظنينا إن هي تعصبنا العروض دي عشان هي قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس هذا الآية بيها الأصل الآية بيها فيها بيه لا أنا بس ما هنا ما أعرفش خالص ما كنتش أنا عارف كم الآيات إيه معلش بحرام قصية هنا إيه رامي هو ساكن ألف واحد لا الراء دي المتحرك الذي قبل الساكن الأول اللي هو الألف